من الإباحة إلى التحريم، أو من التحريم إلى إلى إلى إلى إلى, إلى, إلى الإباحة، فهذا النقل يسمى نسخا. وسواء كان هذا النسخ مع بقاء اللفظ المنسوخ أو مع إزالته وحذفه، فكله يسمى نسخا. وهم يعرفونه في الأصول بأنه رفع حكم شرعي أو لفظه بدليل شرعي، يقولون رفع حكم شرعي أو لفظه بدليل شرعي، إما أن يرفع الحكم أو أن يرفع اللفظ. فعندنا رفع الحكم، فقد يرفع حكم ولفظ، وقد يرفع الحكم واللفظ باقي، وقد يرفع اللفظ والحكم باقي، هذه أحواله المعروفة عند الأصوليين. فالله عز وجل هنا يقول: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وأنا أريد أن ننتبه أننا في هذه الآيات، من هذه الآية حتى بداية الجزء الثاني، فإن الآيات تتكلم عن أمر عظيم جدا، وهي تخاطب وتجادل قوما أصحاب عناد وأصحاب حسد، وهم اليهود. من هذه الآية إلى بداية النصف، إلى بداية الجزء الثاني، وهي تتكلم مع هذه الطائفة اليهود. وبدأ هذا بتقرير أمر النسخ، وانتبهوا لهذا جيدا، ابتدأ هذا بتقرير أمر النسخ، ثم ستجدون بعد ذلك أن الله عز وجل سيتكلم، ستكون الآيات تتكلم في بداية الجزء الثاني عن نسخ القبلة، وهو من النسخ الذي تكلم التي أشأ مهدت له هذه الآيات. فبين هذه الآية وبين تلك الآية سيكون الخطاب مع اليهود، وستقارع اليهود الآيات وتبين أحوال اليهود، وستكشف أحوالهم كما أن الواقع اليوم يكشف أحوال اليهود كما تكشفه الآية، فإن الواقع اليوم يصدق ما ذكر الله عز وجل عن اليهود. يقول الله عز وجل: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. عرفنا معنى النسخ، ننسخ من آية أو ننسها، وفي قوله ننسها قراءتان، ننسها وفي ننسأها القراءة الأخرى ننسأها، ومعنى ننسها أي ننسيك إياها يا محمد. فالله عز وجل يبين أنه إذا نسخ آية ورفع حكمها أو رفع لفظها أو أنساها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن ينساها فلا يتذكرها، كما قال الله عز وجل: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. فإذا شاء الله أن ينسى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا نسيه، وإذا شاء الله أن ينسخ شيئا نسخه، ولكنه عز وجل إذا نسخ شيئا أو أنسى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم شيئا، فإنه يأتي بخير من هذا الذي نسخ وهذا الذي نسيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا قال: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها. هذا احتمال في معنى ننسها، أنها أن ننسها يعني أنك تنساها. وقال بعض العلماء إنها تحتمل معنى آخر، وهذا المعنى الآخر هو ننسها يعني نتركها، كما قال الله عز وجل: نسوا الله فنسيهم، يعني تركوا الله فتركهم. والمعنى أنه ما ننسخ من آية أو نتركها فلا ننسخها، نأتي بخير منها يعود على أيهن؟ أيون الشيخ نبيل؟ على الأولى، نأتي بخير منها يعني نأتي بخير من المنسوخة، أما التي تركناها ما يقال نأتي بخير منها لأنها بقيت، هذا معنى. وأما على القراءة الأخرى وهي قوله ننسأها، فالمعنى نؤخرها. وما المعنى إذن هنا؟ ما ننسخ من آية أو ننساها، ما معنى ننساها نؤخرها؟ ماذا يكون المعنى نؤخرها؟ طبعا مأخوذ من النساء وهو التأخير، إذا قيل بيع النسيئة هو بيع التأخير. فما معنى ما ننسخ من آية أو ننسأها يعني نؤخرها؟ يعني نؤخرها فلا ننسخها، هذا معنى. وبعضهم قال يعني ننسأها نؤخر نزولها، فيكون المعنى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وهذا الذي ذكره الله عز وجل بأنه يأتي به خيرا منها أو مثلها، هل المراد به خيرا من الآيات نفسها وإلا المراد به خير للمكلفين؟ هذا سؤال. هل المراد نأتي بخير منها يعني بخير منها للمكلفين، ولا المراد بخير منها هي في نفسها في ذاتها؟ هذا سؤال تحتمل المعنيين، وأيهما أصوب؟ سم ألو للمكلفين. طيب وما الذي يمنع من الثاني؟ يقول زميلكم إن هذا يمنع منه أن كلام الله كله كلام حسن وعظيم، فكيف نقول إن الله يأتي بخير منها؟ هذا إذا قلنا للمكلفين واضح المعنى، لكن إذا قلنا أنها في ذاتها أحسن، فهل يقال إن كلام الله بعضه أحسن من بعض؟ سم يقال ذلك؟ سم أي نعم. نقول الصواب أنها تشمل الأمرين، فنقول قوله ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها يشمل الأمرين، نأتي بخير منها للمكلفين، وهذا الخير الذي للمكلفين إما أن يكون نسخ من الأشد إلى الأخف، وهذا واضح أنه خير للمكلفين لأنه خفف عليهم، لكن لو أنه نسخ من الأخف إلى الأشد فما وجه الخيرية؟ كما نسخ الصيام بعد أن كان من التخيير نسخ إلى الوجوب، كان الله عز وجل يقول أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فكانوا يستطيعون أن يطعموا ولا يصوموا في أول الأمر. ثم قال الله عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فأوجب عليهم الصيام. فهذا نسخ من الأخف إلى الأشد، فكيف يكون خير المكلفين وهو من الأخف إلى الأشد؟ ثم تفضل سم. نعم يكون الخيرية، تكون الخيرية هنا باعتبار زيادة الأجر والثواب لهم عند الله عز وجل، فهو خير. فإن نسخ من الأخف للأشد أو من الأشد للخف فهو خير للمكلفين. وأما المعنى الثاني وأنها هي خير في نفسها، فهذا المعنى صحيح وكلام الله يتفاضل. ولذلك هل قل هو الله أحد مثل سورة تبت يدا أبي لهب وتب؟ النبي صلى الله عليه وسلم بين أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، فقل هو الله أحد أفضل، وهي أفضل من حيث المعنى، فهي أفضل من حيث المعنى، وهي أفضل للمكلف لأن ما فيها من التوحيد، والتعظيم لله عز وجل هو خير للمكلف من سورة تبت يدا أبي لهب وتب. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الفاتحة أعظم سورة في القرآن، هذا الدليل آخر بين أنها أعظم سورة في القرآن. وهذا يعني هو قول أهل السنة والجماعة، ولكن ينبغي أن يعلم أن هذا الفضل لا يقتضي النقص في الآخر، لا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: يمين الله ملأ لا يغيضها نفقة، الليل سحاء الليل والنهار. أرأيتم، هذا الحديث الصحيح، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض، هل نقص ذلك؟ هل أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض مما أنفقت يمينه. قال: والقسط في يده الأخرى، والقسط في يده الأخرى يخفض ويرفع. فجعل الفضل في يده اليمنى، الفضل والإحسان في يده اليمنى، والقسط الذي هو العدل في يده الأخرى. فهنا فيه تفاضل، لكنه صلى الله عليه وسلم قال المقسطون، في حديث آخر قال المقسطون على منابر من نور على يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، يعني أنه لا نقص في صفاته عز وجل. فهذا التفاضل لا يلتزم نقصا في الآخر، فينبغي أن يعلم ذلك. فليس في كلام الله عز وجل نقص، لكن بعضه أفضل من بعض كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، وفضل بعض السور، وكما قال الله عز وجل في هذه الآية: نأتي بخير منها أو مثلها. قال: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. قوله ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، ما وجه ارتباط هذا التذييل في الآية مع قوله ما ننسخ من آية أو ننسها؟ لما ختم الآية بقوله ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ هذا سؤال، لما قال ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير بعد ختام هذه الآية التي أذكر فيها النسخ؟ سم أي تمام. هنا ينبغي أن نقف هنا ونتأمل في هذه الآية، ونتأمل في السياق الذي سيأتينا فيما بعد، وهو مهم جدا. أولا، الله عز وجل في هذه الآيات يرد على اليهود، واليهود ينكرون النسخ. ولما أنكر اليهود النسخ؟ أنكر اليهود النسخ لخبث في نفوسهم ومكر كبير. فإن اليهود قد علموا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو خاتم النبيين، كما قال الله عز وجل عنهم: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فهم يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم أنه النبي الحق، فقالوا إن النسخ يمتنع عقلا، فكيف ينزل الله عز وجل ينزل على موسى التوراة ويرتضي هذا الدين، ثم يأتي دين آخر فينسخه؟ هذا ما يكون. الله يرتضي دين من الأديان ويبعث فيه رسولا كريما ثم ينسخه ويزيله؟ قالوا هذا ممتنع. ثم إنهم استعملوا هذا مرة أخرى حين ذكروا القبلة، لما ذكر الله عز وجل أمر القبلة قالوا هذا ما يكون، كيف يأمر الله عباده أن يتوجهوا إلى بيت المقدس ثم ينسخ هذا إلى الكعبة؟ هذا ما يكون. فهم كان لهم غرض في هذا العداء وهذا الإنكار. فالله عز وجل يقول: ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ وهو يؤسس، وهذه الآية تؤسس إلى أمر مهم، وهو أن الأحكام الشرعية ينبغي أن تكون العلة فيها هي طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك الله على كل شيء قدير، والقدير على كل شيء له أن يأمر بما شاء، وله أن ينهى عما شاء، وله أن ينزل ما شاء أن ينزل، وله أن يرفع ما شاء أن يرفع عز وجل. وهذه هي الحكمة التي ينبغي أن يعلمها كل مسلم وكل مسلمة، فلا يجادل في آيات الله. ولذلك يقول الله عز وجل: ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. والقدير ما هو القدير؟ قال بعضهم القدير هو القوي، وهذا خطأ، هذا تقريب للمعنى، وليس القدير هو القوي، القدير ليس هو القوي، القدير ضده ضد القدرة العجز، ضد القدرة العجز. قال عز وجل: ما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا، ما قال عليما قويا، لأن ضد القدرة العجز. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. وأما القدرة فضدها لا القدرة القوة عفوا القوة ضده الضعف. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، فضد القوة الضعف، وضد القدرة العجز. والله عز وجل هنا يقول عز وجل: نأتي بخير منها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. كما أن القدرة لا يوصف بها إلا الحي، وهي تدل على الإرادة، القدرة تدل على الإرادة، وأما القوة لا تدل على الإرادة. فأنت تقول هذا الجدار قوي، أو تقول الحديد قوي، لكن ما تقول قدير، ما تصفه بالقدرة، إنما يوصف بها الحي المريد الذي له إرادة. فالله عز وجل قدير، له إرادة وله حكمة، فما ينسخ من شيء أو يرفعه إلا لحكمة أرادها عز وجل. ولكن اليهود حسدوا المؤمنين على ذلك، فننظر ماذا يذكر الله عز وجل عنهم، فيقول: ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض. وهنا الاستفهام في قوله ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، أو الاستفهام ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، ما نوع هذا الاستفهام؟ خذنا مثل هذه الأساليب ومرت معنا، ما نوع هذا الاستفهام؟ تقريري، نعم هذا الاستفهام تقريري. فالله يقول: ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض. طيب أيضا هذه الآية كيف نربطها بأمر النسخ؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض؟ قالوا: إن الله الذي له ملك السماوات والأرض فإنه له الأمر، وله أن ينسخ ما يشاء ويفعل ما يشاء. ولهذا قال: وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. الولي هو الذي يأتي بالخير، والنصير هو الذي يدفع الشر. فالعباد كلهم ليس لهم من دون الله من ولي ولا نصير، لا من يجري بالخير ولا من يدفع الشر، إنما هذا لله عز وجل. وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ثم قال الله عز وجل: أم تريدون. هنا نسأل أيضا، ما نوع الاستفهام هنا؟ أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. سم الفاري الهمزة، أو يقولون إنها هنا الهمزة بمعنى بل أتريدون. فهذا يسمونه إضراب، ولكن هذا الإضراب هل هو إضراب إبطالي ولا إضراب انتقالي؟ إضراب انتقالي. أم تريدون أن تسألوا رسولكم، قال أم تريدون، وهذا الخطاب هل هو موجه للمسلمين أو هو موجه لليهود أو هو موجه للمشركين أو موجه للجميع؟ أم تريدون أن تسألوا رسولكم. كلها قيلت، كلها قيلت. لكن ما الذي يترجح من سياق الآية؟ سم المسلمين لما؟ للمسلمين ولا للكفار؟ لما؟ لأن قال أمية يتبدل، وقبلها قال أم تريدون أن تسألوا رسولكم، قالوا أم تريدون أن تسألوا رسولكم. وهنا لاحظ أنه أضاف الرسول إليهم، فقال رسولكم. فلما أضافه إليهم؟ أضافه ليمتن عليهم، وليبين لهم أن طاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم واجبة، وهو يؤسس لأمر عظيم. الآيات تؤسس لأمر عظيم ستكون فيه المعركة مع هؤلاء اليهود الذين يريدون أن يشككوا في المسلمين، يشككوا في دينهم، يشككوا في رسولهم. ولذلك يقول أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. طيب وما الضير في السؤال أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أليس الرسول هو المبلغ عن ربه عز وجل؟ فما الضير أنه يسأل؟ ما الإشكال أنه يسأل؟ ليس السؤال نعم، إنما هو السؤال المنهي عنه، والسؤال الذي ليس له غرض صحيح، السؤال الذي ليس له غرض صحيح، كسؤالات اليهود لنبيهم موسى، فإن في بعضها تعنت، وقد مر معنا أسئلتهم الكثيرة التي سألوا، ومنها أسئلة البقرة لما ذكر، فهذه من التعنت الذي نهى الله عز وجل المؤمنين عنه. فيقول أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ إذن هي المنهي عنه، هي صفة من نوع من السؤال المنهي عنه، وهو السؤال الذي فيه تعنت. ولهذا قال غيّل، قال ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل، يعني من يتعنت ويسأل أسئلة وهو لا يريد الحق ولا يريد أن يعمل، فإن هذا ممن يتبدل، من يتبدل الكفر بالإيمان. ومعنى تبديل الكفر بالإيمان هو أن يحل هذا محل هذا، وهذا خطير، وهذا خطير جدا، أن من يصنع ذلك فإنه معناه أنه لا يتزاحم عنده ولا يوجد عنده الإيمان والكفر، لا يجتمعان، الإيمان المطلق والكفر المطلق لا يجتمعان عنده، لأنه تبدل هذا بهذا. ولهذا قال ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل، وسواء السبيل هو أوسطه وأعدله. والسؤال، هل الصحابة رضي الله تعالى عنهم استجابوا لمثل لهذا التوجيه الرباني أو ورد عنهم خلافه؟ الجواب أكيد أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم امتثلوا ولم يسلكوا ما سلك بنو إسرائيل. ولهذا قال، يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدل لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدل لكم عفى الله عنها. فنهوا عن ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن من أعظم المسلمين جرما يوم القيامة الرجل يسأل عن شيء فيحرم من أجل مسألته. ولهذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، حتى ثبت في الصحيح أنهم قالوا كان يعجبنا الرجل من البادية، كان يعجبنا أن يأتي الرجل العاقل من البادية فيسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نسمع، رجل عاقل من البادية. ولما من أهل البادية ليس مكلفا، هو مكلف لكنه ما يعرف هذه الأوامر وهذه النواهي، ولا يؤاخذ كما يؤاخذونهم، ولهذا يعجبهم أن يأتي الرجل فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم وهم يستمعون. وهذا من عظيم امتثالهم لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وكل هذا الذي تقصه الآيات يبين لنا فضل هذه الأمة، ويبين شرف هذه الأمة على الأمم الأخرى، وأن اليهود إنما حسدونا لما أعطانا الله عز وجل من الخير. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات وأن الله ومن يتبدل الأم كفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ثم قال ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا. ود سؤال ما هو الود؟ الود ما هو؟ المحبة؟ الحب؟ يعني هل ممكن كقاعدة ذكرناها قبل هل يمكن أن يأتي في اللغة وبالذات في القرآن لفظ بمعنى لفظ لفظ آخر؟ يعني هل في القرآن ترادف بمعنى أنه يأتي لفظ بمعنى لفظ؟ هذه ذكرناها مرارا العام الماضي بس يمكن نسينا. قلنا أنه ما في القرآن ترادف. هذه قاعدة، هذه قاعدة سجلوها بأذهانكم وفي أوراقكم، لكنها في الأذهان والقلوب قبل الأوراق، أن القرآن ما فيه ترادف بمعنى أنه ما فيه لفظ بمعنى لفظ، فلا بد أن يكون اللفظ الآخر فيه زيادة معنى أو معنى خاص. فالذي يفسر الود بالمحبة تفسيره ناقص، لكن بعض المفسرين يذكره من باب التقريب. إذن ما معنى الود؟ سم ولو بمعنى سم الرغبة هي الود. لا بس الود بالود ما فسرنا شيء. الإرادة لا، الود قالوا هو خالص المحبة. وتأملوا في ألفاظ القرآن كيف تكشف خفايا النفوس. يقول الله عز وجل ود كثير من أهل الكتاب، ليست من اليهود محبة فقط، إنما هي خالص المحبة، يعني أن الأمر عندهم بلغ مبلغا عظيما في الحسد. فيقول الله عز وجل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. ود كثير من أهل الكتاب أي أنهم أحبوا ذلك من خالص قلوبهم، يعني أن عداوتهم لنا عداوة شديدة عظيمة. فلم يقل الله عز وجل إنهم أحبوا، قال ود، والود أشد خالص المحبة، أشدها وأخلصها. قال ود كثير من أهل الكتاب. ولاحظ أن الآيات كيف تنصف أهل الكتاب، فيقول الله عز وجل ود كثير، ولم يقل كل أهل الكتاب، وهذا من الإنصاف الذي يذكره الله عز وجل عنهم، فإنه لم يعمم الحكم عليهم، لأنه لم يكن بعضهم كذلك، ولكن الآيات تبين أنهم كثير. سم يعني أحبوا لا أحبوا، لكنه حب شديد، أشد الحب وأخلصه، يعني أنه قد تمكن هذا من نفوسهم حتى حسدوا المسلمين حسدا كبيرا. فيقول الله عز وجل كثير، وبين أنهم كثير. يقول ود كثير من أهل الكتاب، ووصفهم بأنهم أهل الكتاب، وهذا فيه عيب لهم، بأن الواجب عليهم أنهم أهل الكتاب أن يتبعوا الكتاب، لأن الكتاب الذي هم يتبعونه قد بشر بالنبي صلى الله عليه وسلم وأمر باتباعه. فيقول ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم. ولاحظ أنه قال من بعد ولم يقل بعد إيمانكم. وما الفرق بينهما؟ قال ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم، ولم يقل بعد إيمانكم. سم يعني بداية، يعني أنهم ودوا أن يردونكم من أول الإيمان، يا كأن هذا ملازم لهم من أول الأمر. وفيه معنى آخر، وفيه معنى آخر أنهم يودوا ذلك بعد من بعد إيمانكم، يعني من بعد تمكنكم أيضا من الإيمان. من بعد إيمانكم كفارا، يود أن يعود المسلمون كفارا. هنا لم يقل الله عز وجل عنهم إنهم ودوا لو تتهودون أو تتنصرون، إنما هم يودون أن يرجع المسلمون كفارا، فهو يريد أن يخرجك من دينك فقط. ها؟ يعني لو كان يدعوك إلى دينه ويقول ديني هو الحق اتبعني، لا ربما كان لها وجه، لكن هنا يريدك أن تكفر، هو لا يريدك أن تسلم. وهذا غاية الحسد، وهذا يدل على خبث هذه النفوس، لأنهم وكما ذكرنا قبل دين اليهود هو دين عنصري، ذكرناها قبل ونؤكد عليها اليوم، نقول دين اليهود دين عنصري، وليس على وجه الأرض أحد يمشي أخبث من اليهود، لأن اليهود يريدون كما قال الله عز وجل يسعون في الأرض فسادا، وقال الله عز وجل كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، فهم دائما يسعون في الإفساد، هم ليس عندهم خير يريدون أن يقدمونه للناس. النصارى يدعون الناس ليدخلوا في النصرانية، اليهود لا يقبلونك أصلا، يعني لو أردت أن تتهود ما قبلوك، لأن الدين عندهم دين عرق نسب، لا يقبل أحد أن يدخل فيه، فهو فقط يريد أن يفسد أديان الناس. والله يصف عن هنا خبيئة نفوسهم بأدق الأوصاف، فيقول ود، وهذه فيها خالص المحبة، كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم، يعني مباشرة وبعد تمكن الإيمان في قلوبكم، حسدا من بعد إيمانكم كفارا، يعني هم يريدون أن يردونكم كفارا، لا أن تتهودوا، لا كفارا، يريد أن يخرجك من دينك. هذه هي غاية اليهودي، أن يفسد عليك دينك. وبعدين قال حسدا، وحسدا ما إعرابها؟ سم مفعول لأجله، يعني أنهم ما صنعوا ذلك إلا لأجل الحسد. طبعا في قوله كفارا في فائدة ثانية، وهي كفارا في فائدة ثانية، وهو أن من ارتد عن دينه وحتى لو تهود أو تنصر لا يكون لاهوديا ولا نصرانيا، بل يكون كافرا مرتدا. هنا قال حسدا، يعني لأجل الحسد الذي في قلوبهم. فما هو الحسد؟ قالوا بعضهم الحسد هو تمني زوال النعمة عن الغير، وقال بعضهم هو كراهية النعمة على الغير، وهذا أشد، كراهية النعمة على الغير هذا أشد. والله عز وجل يوم ذكر هذا عن اليهود فإنه يكشف خفايا النفوس، ولهذا لاحظ أنه قال حسدا من عند أنفسهم. فما فائدة هذا القيد من عند أنفسهم؟ اليهود الآيات تكشف خفايا نفوس اليهود، فيقول الله عز وجل من عند أنفسهم، ما فائدة من عند أنفسهم هذا القيد؟ سم يعني قوله من عند أنفسهم سم، أيوة، يعني من عند أنفسهم، ليس هذا مما ينسب لشريعتهم، وليس هذا بسبب عدوان منكم أنتم عليهم، إنما هذا من خبث نفوسهم. فقوله من عند أنفسهم يبين أنه صادر من خبث نفوس هؤلاء اليهود، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك فإن اليهود حسدونا، وهم حسدونا على أي شيء؟ حسدونا على كل شيء، لكن هم حسدونا على هذا الدين، وحسدونا على هذا النبي العظيم صلى الله عليه وآله وسلم، الذي كانوا يتمنون ويرجون ويظنون أنه سيكون منهم. فلما عرفوا أنه من غيرهم حسدوا المسلمين وأبوا أن يسلموا ويذعنوا. حسدونا على هذا القرآن، وليس أمة من أهل الأرض اليوم عندهم كتاب محفوظ إلا القرآن. اليهود كتابهم محرف وهم يعلمون ذلك، والنصارى كتابهم محرف، وهذا إشكال كبير. فكيف لتابع يقول أنا أتعبد الله بهذا الكتاب، وهو يظن في قرارة نفسه أن هذا الكتاب محرف؟ هذا خلل، أن الإنسان يعيش في هذا الشك والحيرة إشكال كبير. لا تشعرون بهذا إخوان الكرام لأنكم ما جربتموه وما عرفتموه، لكن من عرف الحيرة عرف قيمة هذا الأمر. يا أخواني وأخواتي الكريمات، هل يطمئن إنسان يقول أنا أتعبد الله بالإنجيل، والإنجيل عنده أربعة، هل معتمده غيره أكثر، والذي أنزل على عيسى واحد، يا كيف يقبل؟ كيف أنا أطمئن إن هذه إرشادات ربي عز وجل وهي محرفة، وأنا أعترف أنها محرفة؟ وكيف يعترف ويطمئن اليهودي إلى التوراة وهو يعلم أنها محرفة؟ فهم يحسدوننا على هذا الخير وعلى هذه الطمأنينة التي والبركة التي نحن نشعر بها. ولذلك لاحظ أن الآيات تكلمت عن خبيئة نفوس اليهود وعن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تكلمت عن أمر آخر بعد ذلك اليهود يحسدوننا عليه، وهو القبلة وهذا البيت الذي بناه إبراهيم عليه السلام. وهذا البيت الذي بناه إبراهيم ينتسب إلى إبراهيم اليهود والنصارى والمسلمون، وإبراهيم ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا. فهم يزعمون أنهم أبناء الأنبياء وأبناء إبراهيم، وأنهم هم أولى الناس به. وهذا البيت العظيم الكعبة الذي بناه إبراهيم واتجهت إليه قبلة المسلمين، وكان من حكمة الله عز وجل أن صرفهم إلى بيت المقدس ثم أحال القبلة إلى الكعبة ليعظم هذا البيت ويبتلي من شاء الله أن يبتلي، وليقول اليهود ما يقولون، وليتحرك الحسد في نفوسهم. فالآيات تبين وتكشف خبايا هذه الأمور. وهنا أيضا نتكلم عن هذا الطمأنينة التي يعيشها المسلم في نفسه ولا يعيشها أحد غير المسلم، وهي أنك تتجه إلى هذا البيت المعمور وأنت على يقين تام أن هذا هو البيت الذي بناه إبراهيم والذي عظمه الله عز وجل، ويحجه الناس كل عام، ويأتون من كل فج عميق يدفعون أموالهم، بل يجمعون أموالهم طيلة عمرهم ليأتوا إلى هذا البيت في واد غير ذي زرع، يأتي في جو لا يساعد وفي زحام لا يطاق، وكلها آية من آيات الله على أن هذا الدين حق، وأن هذا البيت الذي هو قبلة المسلمين تهفو إليه قلوبهم أنه هو الحق. اليهود حسدون على كل ذلك، ولهذا ليس لهم من المشاعر شيء يتعلقون فيه. وأما المسلمون فلهم هذه المشاعر المحفوظة التي عظمها الله، عظمها، قال إن الصفا والمروة من شعائر الله، وهذه مقام إبراهيم، مقامات إبراهيم التي وقفها والتي يحجها الناس ويأتون إليها هي شعائر من شعائر الله يطمئن إليها المسلم ويهفو إليها قلبه وهو على يقين أنها من أمر الله. وأما اليهود فليس لهم شيء من ذلك، وحتى بيت المقدس الذي كانوا يعيبون المسلمين في الاتجاه إليه ويزعمونهم أنه هو القبلة. بيت المقدس هو مسجد للمسلمين، مسجد للمسلمين منذ أن فتح في عهد عمر بن الخطاب إلى اليوم، وهو مسجد للمسلمين وليس لليهود فيه شيء. واليهود ما زالوا في حيرة شديدة، يريدون أن يتمسكوا ولو بقشة، قشة تجعل لهم أثرا وسندا يستندون إليه، فهم يريدون أن يبنوا الهيكل ويزعمون أن هذا المسجد هو كان هيكل سليمان. والهيكل أين هو الهيكل؟ يحفرون أحافير تحت المسجد ليجدوا لو أثارة من حجارة أو أي شيء ممكن يدلهم على هذا الهيكل. أي حيرة يعيشها هذا المرء الذي ينقب ليبحث عن دينه بأحافيره؟ لا إله إلا الله. نعم، المشرك يصنع الصنم ويدافع عن الصنم ليتعبده، لا إله إلا الله، ليعبد هذا الصنم. وهذا اليوم يبحث عن الأحافير ليخرج مستند له أن هذا مكان مقدس. هذه حيرة شديدة لو يشعر بها المرء لشعر بالغبن الكبير، ولكن يحمد المسلم ربه عز وجل، وتحمد المسلمة ربها عز وجل أن هداها الله لهذا الإيمان. ولذلك الله عز وجل يقول: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. قال: من بعد ما تبين لهم الحق، وسماه الله حقا، والحق هو الشيء الثابت، يعني أنهم يعلمون أن هذا الأمر ثابت لا مرية فيه ولا شك، ولكن اليهود يأبون أن ينصاعوا. ولذلك الله عز وجل يقول: فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. فاعفوا واصفحوا، ما الفرق بين العفو والصفح؟ ما الفرق بين العفو والصفح؟ قال: فاعفوا واصفحوا. سمسه أي نعم، العفو غير الصفح. فالعفو هو أن يغفر له ذنبه ويسامحه فيه، ولكن الصفح أبلغ من ذلك، وهو أن يعرض عنه ولا يذكر خطأه أبدا، وهو مأخوذ من صفحة العنق، فكأنه أعرض عنه وأراه صفحة عنقه. المعنى أنه غفر له ذنبه ولم يتكلم فيه. فقد يغفر الإنسان لأخيه ذنبه لكنه لا يصفح، فيقول: والله إنك أنا الله يسامحك، لكن إنك كده أخطيت علي، مثلا أنت ذاك المرة أخطيت علي، لكن أنا ترى مسامحك والله يغفر لك. هو عفى عنه صحيح، لكنه ما صفح. أما الصفح أن لا يذكر هذا الأمر لا تصريحا ولا تلميحا. وليعفوا وليصفحوا، ماذا قال عز وجل؟ وليعفوا وليصفحوا حتى يأتي الله بأمره. حتى يأتي الله بأمره، ألا هنا أمر الله عز وجل بالعفو والصف عن من؟ عن اليهود. طيب، هذا الأمر بالعفو والصف عن اليهود له غاية، ما هي الغاية؟ حتى يأتي الله بأمر من عنده. طيب، ما هو هذا الأمر؟ ولما أمر الله أصلا بالعفو والصف عنهم؟ قالوا: هذا كان في أول الإسلام، كان في أول الإسلام كما أمر الله عز وجل نبيه أن يعرض عن المشركين. قالوا: هذا في أول الإسلام. فلما قوي الإسلام وعظمت شوكة المسلمين أمر الله عز وجل بقتالهم، أمر الله عز وجل بقتالهم، وهو المنصوص عن حتى يأتي الله بأمره. فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. طيب، ثم قال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وأقيموا الصلاة، قالوا إقامة الصلاة هي أداؤها كما أمر الله بها بأركانها وشروطها وواجباتها، فقالوا إن معنى إقامتها هي أن تأتي قائمة مستوية غير ناقصة. ولم يأمر الله عز وجل ولا رسوله صلى الله عليه وسلم بأداء الصلاة في أي لفظ، إنما أمروا بإقامة الصلاة. والفرق بين أدائها وإقامتها أن إقامتها تقتضي أن تأتي بها بأركانها وشروطها وواجباتها وخشوعها. فقال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. والزكاة معروف معناها، وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. وهنا سؤال: لما أمر الله عز وجل بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة بعد أن أمر بالعفو والصفح عن اليهود حتى يأتي الله بأمر من عنده؟ طيب ماشي. قالوا إن الأمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة من أسباب النصر. قالوا من أسباب النصر، فإن الله أمرهم أن يعفوا ويصفحوا حتى يأتي أمر الله، وأمر الله وقتالهم والنصرة عليهم، فأمرهم بإقامة الصلاة حتى يأتي هذا، بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، لأنهم بهذا ينتصرون. وصرح الله بهذا في قوله تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فقال هنا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير. قال: وما تقدموا لأنفسكم من خير. فالذي يبذله المسلم من خير هو الذي يقدمه، والذي يتركه من المال هو لورثته. فالذي يقدمه هو ما يبذله. فقال: وما تقدموا لأنفسكم من خير. وهنا خير نكرة، وهي في سياق إيش؟ الشرط. وهذه قاعدة نأخذها ومرت معنا، أن النكرة في سياق الشرط أو في سياق النفي أو في سياق النهي تدل على العموم. وهذا العموم ما معناه؟ معناه أنك ما تبذل من خير ولو كان قليل يسير فهو خير لك تقدمه وتجده عند الله. ثم إنه هنا قال: وما تقدموا لأنفسكم من خير. قال: وما لم يقل وما تقدموا لأنفسكم خيرا. ليش قال من خير؟ هل هي تبعيض من خير ولا زائدة؟ ليه؟ أي نوع من أنواع الخير؟ يعني ما تكون زائدة، أو ما تقدموا لأنفسكم من خير ما تكون زائدة. وش رأيكم يا مشايخ؟ سم؟ كيف؟ زائدة تفيد زيادة في العموم، صراحة في العموم. يعني مثل قول الله عز وجل: وما من دابة في الأرض إلا الله يرزقها. ولو قال: وما دابة في الأرض إلا الله رزقها، هي دلت على العموم صح. لكن قالوا إنه إذا زيدت من قبل النكرة في سياق الشرط فهي، هذه قاعدة أخرى يقولون، إذا زيدت من على النكرة في سياق الشرط فإنها تدل صراحة على العموم ولا تحتمل احتمالا آخر. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. طيب هنا قال تجدوه عند الله، تجدوه عند الله، ولو قال تجدوه واضح المعنى، لكن عند الله ما فائدة قوله عند الله؟ ما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. يقول زميلكم هذا معنى طيب الذي ذكرت، أنه معنى من عند الله فيها فائدة، أنه مضمون، هذه فائدة صحيحة، تجدوه عند الله أنه مضمون، لأن الذي عند الله محفوظ ما يضيع، صح. وفي معنى آخر قالوا، ومن معانيه الذي تفيدها يفيد هذا القيد، قالوا أنه يدل على عظمة هذا الأجر، فإن الذي عظمة هذا الأجر وما تقدم تجدوه عند الله لأنه عظيم، عظيم. وفيه فائدة ثالثة، وفيه فائدة ثالثة، وهو أن سمي شيخ أني فضل يعني يقرب من الله له، في معنى، في معنى ذكروه، قالوا تجدوه عند الله، قالوا أنه يدل على أن هذا الأجر وهذا الفضل هو محض خير وفضل من الله، وليس هو مقابل العمل، ليس هو مقابل عملك. فإن كما قال أبو هريرة، كما قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه، يا رسول الله علمني دعاء ندعو به في صلاتي وفي بيتي، قال اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كبيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك. وش معنى فاغفر لي مغفرة من عندك؟ يعني مغفرة تجود بها علي، تجود علي بها من محض خيرك وفضلك وجودك بلا سبب مني، بسبب هذا الدعاء الذي أدعوه من عندك. فهنا بين الله أن هذا الأجر يأخذونه من عند الله بلا مقابل، وإنما هو من محض فضل الله عز وجل. قال كما قال هب لنا من لدنك رحمة، من لدنك رحمة من عندك. هنا فقال هنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. هنا قدم فقال إن الله بما تعملون بصير، ولم يقل إن الله بصير بما تعملون. فيقول بعضهم إنه إنما قدم لأجل الفاصلة. وش الفاصلة؟ الفاصلة هو ختام الآية، حتى يعني يكون ختام الآية مثل اللي قبله واللي بعده. فقال والله إن والله بما تعملون بصير، وهذا صحيح، لكن فيه معنى آخر أيضا، والله بما تعملون بصير يبين الاختصاص، يعني كأنه يقول احذروا، وفيه تحذير، فإن الله بما تعملون يعني بعملكم بصير، وما تقدموا لأنفسكم، إن الله بما تعملون بصير. الاختصاص يعني كأنه يقول لو أن يعني تأمل أنه لو أن الله لأن الله مطلع على عملك هذا أنت فاحذره. إن الله كأن رقابة الله عز وجل في قلبك. طبعا هذا التخصيص ينافي العموم، لكن هو الغرض الذي تقتضيه الآية هنا من التخويف هو هذا، والله بما تعملون بصير، حتى يحذرهم بأن الله لا يخفى عليه شيء في نفوسهم. ثم قال إن الله بما تعملون بصير، وقالوا لن يدخل الجنة. من هم الذي قالوا هؤلاء؟ اليهود والنصارى، لأنه قال وقالوا ليدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. شوف يقولون هم ليدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، فهل هذا القول، هل هذا القول قاله اليهود، يعني قالوا اليهود أنه لن يدخل الجنة إلا اليهود والنصارى، والنصارى قالوا لن يدخل الجنة إلا اليهود والنصارى، أو المعنى أن اليهود قالوا لن ندخل الجنة إلا من كان هودا، والنصارى قالوا لن ندخل الجنة إلا من كان نصرانيا. لا هذا المعنى، لأن الآيات بعد ذلك قد وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وليست النصارى على شيء، إنما المقصود وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا، يعني اليهود قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان يهودي، والنصارى قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان نصراني. طيب وش دليلكم؟ شوف، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم. تلك أمانيهم، مش الأماني، الأماني قالوا هي الأشياء التي ليس عليها، التي ليس عليها دليل، هي التي تتعلق بأسباب لا حقيقة لها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما نهى عن العجز ويتمنى على الله الأماني، لأن الذي يتمنى هو العاجز، الذي يتمنى هو العاجز. فهنا ذكر الله عز وجل أنها أماني، تلك أمانيهم، ثم يقول قل هاتوا برهانكم، يعني أماني ليس عليها دليل، قل هاتوا برهانكم. وهنا يقال أن اليهود يقولون لن يدخل الجنة إلا من كان يهوديا، والنصارى يقولون لن يدخل الجنة. طيب والمسلمون إيه؟ طيب ليش أنتم تقولون هذا ولا تعابون؟ إذن قل هاتوا المرجع، قل الله. شوف ما الله عز وجل هنا قال، أتى بالحكمة، قال قل هاتوا برهانكم، لم يرد قولهم فقط، إنما رده وقال قل هاتوا برهانكم، من المرجع وشو البرهان. فأنت يا المسلم الذي تقول لن يدخل الجنة إلا من كان مسلم، أنت عندك برهان صح، وهو أهذا القرآن المحفوظ صح، وقول النبي صلى الله عليه وسلم المحفوظ، ولكن غيرنا ليس عنده شيء محفوظ، إنما هي أماني. وهذا من الحسرة التي يعيشها اليهود، ومن الحسرة والغبن التي يعيشه النصارى، وهذه من الطمأنينة التي يعيشها المسلمون، وهذا من الخير الذي يجب أن يحمد عليه، أن يحمد الله، أن يحمد المسلمون عليه ربهم في كل وقت أن هداهم لهذا الدين. ولهذا يقول قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وهم يزعمون ويدعون دائم دعاوى ليس عليها برهان. أليس اليهود قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة؟ ماذا قال الله عز وجل لهم؟ قال أتخذتم عند الله عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون؟ مثلها هاتوا برهانكم. فدائما دائما هذا المبطل الذي يعيش هذا القلق ليس عنده للأماني والدعاوى الكاذبة، والذي يدعي الدعاوى الكاذبة ممن ينتسب إلى المسلمين هو فيه شبه باليهود وشبه بالنصارى. فهؤلاء الرافضة الذين يزعمون مزاعم لا يصدقها العقل عن الأئمة وعن فضلهم هم والخير الذي لهم والشر الذي لغيرهم، هي من الأماني التي سلكها اليهود والنصارى. وأما المسلم الحق المتبع فإنه يأتي بالدليل، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، بلى من أسلم، يعني الأمر ما هو، هو من أسلم وجهه لله. الذي يدخل الجنة من هو؟ من أسلم وجهه لله. أسلم بمعنى أخلص دينه لله عز وجل، وهو محسن بمعنى أنه متبع. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، هذان الشرطان المهمان لشرط لقبول العمل، وهو الإخلاص لله عز وجل والمتابعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فاليهود ليس لهم من ذلك شيء، فليسوا مخلصين وليسوا متبعين. فإنهم يعلمون أن هذا النبي حق وأن هذا الدين حق وهم ليس لهم من هذا شيء. فقال: بلى من أسلم وجهه لله. وقال: وجهه. وما فائدة قوله وجهه؟ قالوا: الوجه هو مقدم الإنسان، وهو دليله الذي يمشي به. فقال: بلى من أسلم وجهه، يعني أسلم طريقه إلى الله عز وجل. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه. هنا قال أجره ولم يقل ثوابه، قال فله أجره ولم يقل ثوابه. لماذا قال أجره؟ سم أيوة. هنا قال فله أجره ليبين أن هذا الثواب هو في مقابل العمل، فهو أجر تكفل الله به عز وجل، تكفل الله به رحمة وفضلا. وهذا يدلنا على أنه لا بد للإنسان أن يعمل. وهذا العمل هل المقصود فيه عمل الجوارح فقط أو عمل القلب والجوارح واللسان؟ المقصود هذا كله. فيقول: فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أجره عند ربه أيضا نفسه، نقول أجره عند ربه محفوظ وهو أجر عظيم، وهو أجر أيضا لا ليس في مقابل عمله. فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولا خوف ولا هم يحزنون، ما الفرق بين الخوف والحزن؟ يعني لا يخافون. صحيح. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تحزنوا ألا تخافوا ولا تحزنوا، لا تخافوا مما هو في المستقبل ولا تحزنوا مما مضى. فهنا يقول: فله أجر عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يعني لا يخافون مما مضى، لا يخافون من المستقبل، ولا يحزنون على شيء مضى. ولكن هذا لا يكون إلا لمن أخلص دينه لله عز وجل واتبع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبهذا يتبين لنا أن من عمل عملا وهو يرائي فيه الناس فإن عمله هذا غير مقبول. وهل يسلم من الخوف والحزن؟ لا يسلم. وهل له أجره عند ربه؟ ليس له أجر عند ربه. وكذلك من كان مخلصا لكنه عمل عملا ليس عليه أمر الله ولا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه ابتدع أعمالا وهو يعلم أنها باطلة لكنه مخلص يعني يتعبد بها، نقول هذا أيضا ليس له أجره عند ربه، ليس له الأجر عند الله. وهذا ونختم به، هذا يبين لنا أنه لا بد للمسلم أن يتفقه في دين الله عز وجل، وأن يطلب هذا العلم لله عز وجل، وأن يعالج قلبه دائما هل هو مخلص لله عز وجل أم هو يرائي الخلق. فإن الله عز وجل ذكر للمنافقين أعمالا، بل ذكر أنهم يجاهدون ومع ذلك فهم في الدرك الأسفل من النار. سأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، وأن يفقهنا في دينه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.